ما دام اثنينات كثيرات دعوى وضع اللفظ حينئذ للخصوص المتيقن مع ان ذات يراد كثيرة بلا وجه. افرض متيقن، شو المتيقن يوجب الاختصاص؟ لم تقم آية ولا رواية ولا قانون عقلي على ان اللفظ حسما يكون موضوع علما للمتيقن، مع افتراض ان اللفظ يستعمل ايضا في غير المتيقن. مجرد التيقن لا يوجب كون اللفظ موضوع له. وأما دليلك الثاني يرد عليه، دليلك الثاني شنو كان؟ أن الخصوص هو الشايع، فالأنسب كون اللفظ موضوع للخصوص تقليلا للمجال. جواب إن شاء الله يأتينا اليوم أو غد، أن التخصيص لا يلزم منه، الاستعمال في الخصوص لا يلزم منه المجال. افرض اللفظ موضوع للعموم، لما انت استعملنا في الخصوص ما يلزم. عجيب، بل ما يلزم. لا تقول لي ليش، اقول لك يوه اليوم يوه باطل ان شاء الله. ما يلزم مجاز، واذا ما يلزم مجاز بعد دليلك يصير باطل مضافا الى رد اخر اقرأه من العبارة. فصل. هسه الآن الآخر يبين رأي أولا، يبين رأي أولا، تشوف شي يقول رأيه. لا شبهة في أن للعموم صيغة تخصه، وما هي؟ مثل كل وجميع. لغة وشرعا هذه صيغة في الشرع وفي اللغة مختصة بنا بالعموم، وهكذا الخصوص له صيغة خاصة، وهي شنو؟ مثل بعض وخاصة. لكن شوف الآخند الخراساني رحمة الله عليه اجد لم يرد، حاول أن لا يبذر ولا يسرف في الألفاظ، فاجقال ما قال وهكذا في الخصوص، قال كالخصوص. يعني الخصوص أم له لفظ خاص به لغة وشرعا مثل بعض خاص. لكن هذه يا أخي عبارة ماذا؟ بني مخش بذر أحسن. كالخصوص كما يكون، يقول وأيضا وهكذا أيضا توجد ألفاظ مشترك. أي وهكذا إذا كان يكرر جد حلو كان، بس شو تسوي؟ كما يكون ما يشترك بينهما، يعني اكو الفاظ مشتركه بين العموم والخصوص، مثل ما مثل اسم الجنس ما يشترك بينهما ويعمهما ضرورته. هسه الان يريد يجيب ماذا؟ شاهد ودليل على ان هناك الفاظ مختصه بما بالعموم، بالعموم مثل لفظة كل. ضرورة أن مثل هذا شاهد على أنه يوجد لفظ مختص بالعموم. بعد ما جاب شاهد إلنا للخصوص وللاشتراك، ليش؟ لأن محل النزاع هو وين؟ في الألفاظ المدعاة وضع للعموم، هنا محل النزاع. قيل بأنه لا يوجد لفظ مختص بالعموم، بل جميع الألفاظ مختصة بالخصوص. ضرورة أن مثل لفظ كل وما يرادف كلمة كل في أي لغة، مثل ما يرادفها في أي لغة، مثل يا لفظة لفظة همه همه في اللغة الفارسية، في أي لغة كان من أول بالله من أول. ضرورة أن مثل لفظ كل، الجواب شنو؟ الجواب شنو؟ يخصه يعني شنو؟ يعني يختص بالعموم، مختص بالعموم، ولا يخص الخصوص كما كان يقول. يا اي رأي رقم شكت رقم اثنية، الرأي الثاني كان يقول على انه لفظ كل يخص الخصوص، مختص بالخصوص، موضوع للخصوص فقط. ولا يعمه، يعني ولا كلمة كل لا تعم الخصوص والعموم، لا مختصة بالعموم، ولا مختصة بالخصوص ولا تعم الخصوص يعني والعموم، كما كان يقول. انا عفو، انا قلت رأي رقم 2 اشتباه، ولا يخص الخصوص قلت يا كما كان يقول، الرأي الثاني اشتباه رأي الاول، مو هيك ولا الاول هذا عدينا، يبقى لي انا اشتبهت بلي. اي صحيح صحيح. ولا يعمه يعني لفظ الكل لا تعم الخصوص يعني والعمومة، كما كان يقول هنا نقول الرأي الثاني مشترك مع سيد المرتضى. ايه فالصحيح ان لفظ الكل مختص بالعموم، يا بيضا مختص بالعموم، كشلون نشوف بعض مرات هكذا تستعمل في غير العموم، مثل اقول جاء كل القوم وهم قد جايين منهم، أمس قلنا إيش قد جايين منه؟ أمس قلنا 99. نقول هذا هو مجاء، إما نقول أنه حقيقة هذا فكاكية الدعائية، يعني الدعية أن 99 مئة، يعني 99 مئة بالي شو أنفرق البينات بالي، فإذا صار هذا هو هذا الدعينا فيصير حقيقة الدعائية، مثل ما يقول السكاكي أن استعمال الأسد في الرجل الشجاع حقيقة لا مجاز، حقيقة دعائية من باب أنه ندعي أن الرجل الشجاع ماذا هو؟ حيوان مفترس من أحد أفراده، فكأن الحيوان المفترس له فردان، فرد غير ادعائي وهو ذو المخالف، وفرد ماذا ادعائي وهو غير ذي بل المخالف، فيصير حقيقة ماذا؟ سكاكية ادعائية يسمونه. يلا نقول على ان هذا الاستعمال مجاز بعلاقة شنو؟ عندنا علاقة كله وجزء، عندنا علاقة حال ومحال، عندنا علاقة ما ادري شنو، هنا علاقة جديدة، فنقول علاقة شنو؟ عام وخاص، يعني اللفظ الموضوع للعام نستعمله في الخاص فيصير مجاز. ولا ينافي اختصاصه، يعني اختصاص كل به، به يعني بما بالعموم، استعماله يستعماله العفو، ولا ينافي اختصاص، نقراها أظنه الأولية منصوبة الثانية مرفوعة أظن أحسن، ولا ينافي اختصاصه به يعني بالعموم، استعماله استعمال كل في الخصوص عناية، والعناية تصير بأحد وجهين، بإدعاء أنه العموم، أنه الضمير لمن يرجع، ها أن الخصوص هو العموم، فشي يصير الاستعمال حقيقة ادعائية، أو بعلاقة العموم والخصوص يصير استعمال مجازي، هنا مجازي هناك حقيقة، امسكت جيدا يا أخي. على أي حال ومعه لا يصغى، الآن يريد يضرب الوجهين اللذين استدل بهما منه، صاحب القول الأول الذي يقول الألفاظ كلها موضوع علما للخصوص، ومعه لا يصغى إلى الوجهين، معه يعني شنو معه؟ فلخرص انتهى الرد الأول من كلمة معه، الرد الأول على الوجهين انتهى، استخدناه من كلمة معه، يعني شنو؟ ومع ما قلناه، شنو هو الذي قلناه؟ ضرورة أن مثل لفظ كل وما يرادفه في أي لغة كان يخصه، دعوة الضرورة، ومع الضرورة دعوة الضرورة، ظن الوجهين يصير من قبيل اجتهاد في مقابل النص، لا يصغى إلى الوجه الأول، شنو الوجه الأول؟ إلى أن إرادة الخصوص متيقنة، ولو في ظن العموم الخصوص متيقن، بغلاف العموم ما متيقن، وجعل اللفظ حقيقة في المتيقن أولى، طبيعة هاي الأولوية هي الأولوية في قوله وأولي الأرحام، يعني لازم مثل المقصود، مو أفضل مو أحسن، لا يعني لازم من قبيل قوله وأولي الأرحام، بعضهم في كتاب الله، بعضهم أولى بعض في كتاب الله، او لا بمعنى لازم مو او لا احسن. وما يظهر بعد الى الوجه الثاني. الوجه الثاني شنو هو؟ ولا الى ان التخصيص قد اشتهر وشاع حتى قيل ما من عام الا وقد خص. فاذا الخصوص هو الشايع فالمناسب نقول اللفظ موضوع للخصوص. اذا موضوع للعموم راح يصير استعمال في الخصوص استعمال مجازي شايع. بينما الظاهر والظاهر يقتضي كونه والظاهر يقتضي كونه مو كونه كونه حقيقة يعني كون هذا بليد. كون الخصوص هو الحقيقة. ليش؟ العفو. كون اللفظ حقيقة لما هو الغالب. لما هو الغالب؟ ما هو الغالب؟ وهو الخصوص. حتى يحل المجال تقليلا للمجال. على اي حال يقول الشيخ الاخر ومعه لا يصغى الى ذن السنين. هذا الرد الاول انتهى. ومعه لا يصغى الى ذن الوجهين. هذا مضافا يرد وجه على الوجه الاول ووجه اخر على الوجه الثاني. الان خلنا نقرا الرد على الوجه الرد الثاني على الوجه الاول. انه نقول مجرد تيقن الاراده ما يوجب ان اللفظ يوضع للمتيقن مع ان المفروض ذاك هذا ايضا يستعمل فيه اللفظ. مع ان تيقن ارادته اراده الخصوص لا يوجب اختصاص الوضع به يعني بالخصوص مع افتراض. ما دمنا قد افترضنا مع كون العموم كثيرا ما يرى افرض ذاك متيقن ما دام هذا يرى مجرد التيقن لا يوجب وضع اللفظ للمتيقن. اجينا الان للرد على الرد الثاني على الوجه الثاني. الوجه الثاني قال على انه ماذا؟ الخصوص مشتهر فاذا ما موضوع الى اللفظ يصير استعمال في الخصوص مجازي. جواب على انه بل التخصيص ما يلزم منه مجازيه. واشتهار التخصيص العفو مو واشتهاره واشتهاره يعني مع ان اشتهاره اشتهار عطف عليه من على تيقن بلي يعني مع واشتهاره يعني مع ان اشتهار التخصيص لا يوجب كثرة المجاز. ليش؟ لعدم الملازمة بين التخصيص والمجازية. قلت كما يأتينا اليوم ان شاء الله او باشر كما يأتي توضيحه. ولو سلم هذا الرد الاخر الذي انا قلت اقرأ من العبارة يقول افرض التخصيص يلزم المجازية لكن هذا الاستعمال المجازي كله مع القرينة الذي يضر إذا كان بلا قرينة. أما إذا كان مع القرينة فلا يضر. أقول لا أرى أن هذا يصلح للرد. بالتالي أفرض مع القرينة راح يلزم على أنه مجاز ماذا كثير والمناسب للواضع أن يضع اللفظ علما للكثير الذي يحتاج التعبير عنه والذي يحتاج كثيرا التعبير عنه ياهو والتخصيص. فمناسب أن يضع اللفظ ماذا للكثير. الشيخ تقول على أن الاستعمال في هذا الكثير ليس هكذا مع القرين. مع القرين وجود القرين وعدم القرين هذا ما يأثر بعنه. ولو سلم يعني ولو سلم يلزم مجاز فلا محذور فيه اصلا يعني في المجاز الكثير اذا كان بالقرينه كما لا يخفى. احنا نقول لا هذا قولك كما لا يخفى يرد عليه ما لا يخفى غير واضح كما لا يخفى عبره مع القرينه. بالتالي راح يصير ماذا استعمال كثير في المجاز وحكمه الواضع تقتضي ان يوضع اللفظ علما للذي يراد التعبير عنه كثيرا. شلون؟ ايه صحيح الواضع غير المستعمل لكن بالتالي احنا نريد نقول ليش المناسب وضع اللفظ ماذا لهكذا بل للكثير ما يأثر. هذا هو الواضع يكون يلاحظ ان الناس ياهو يستعملوا اكثر الذي يحتاجون استعماله اكثر ياهو هو يضع الالفاظ غير حتى يستعملوها ذاك التكليف فيكون يضع اللفظ لما يحتاجون يفهموه اكثر الذي يحتاج تغيير اخر هو الخصوص، فيكون يضع لفظ الخصوص. فصل ربما عد مطلب جديد من جملة الفاظ العموم. هناك في درس امس مدري اولا كنا نعد الفاظ شنو الحاصر استخوف، خلصنا اجينا بالعموم مناسب بعض ادوات العموم بالله خلنا نذكرها. من جملة ادوات العموم قالوا النكرة في سياق رينا بالبلاغة النفي او النهي، مثل من لا تجئني برجل، هذه النكرة رجل في سياق من النهي، او لم يجئني الرجل، فهذه في سياق ماذا النفي، يقولون تفيد العموم. لكن وجه إفادتها للعموم ماذا، سبب إفادتها للعموم ماذا، الوضع والعقل، العاقل يقول هو العقل، شلون هذا العقل، هذا تقدم ترعبنا من باب على أن العقل يقول إذا نهاك المولى عن طبيعة، عن طبيعة قال لا تجئني برجل، الانتهاء عن الطبيعة كيف يكون، بالانتهاء عن جميع أفرادها، فلا بد من ترك جميع أفرادها، بذلك يثبت العموم، فالعموم يثبت من ناحية حكم العقل بأن الطبيعة لا تترك إلا بترك جميع أفرادها، فلو توجه النهي أو النفي إلى الطبيعة فمن اللازم ترك جميع الأفراد حتى يتحقق ترك الطبيعة. لكن نضيف ونقول النكرة في سياق النفي أو النهي إنما تفيد العموم بشرط. ما هو الشرط؟ أن يثبت أن كلمة رجل يعني النكرة قد أريد بها طبيعة الرجل المطلقة، وأما إذا أريد بها الرجل المقيد، الرجل لا تجئني برجل يا رجل القبيح، أبوز الآن من القبيح، همات بعد هذه النكرة في سياق النفي أو النهي تدل على من؟ على العموم بمعنى عموم كل الأفراد، نفي كل الأفراد، كلا، وإنما تدل على العموم بلحاظ من؟ خصوص الرجل القبيح لا تجئني به، لا كل رجل. فإذا لابد وأن تكون النكرة قد أريد بها الطبيعة المطلقة دون المقيدة ودون المبهمة. بعض مرات يراد من الرجل الطبيعة لكن المطلقة أو المبهمة، العفو المطلقة أو المقيدة مسكوت عنه مبهم الكلام من هاي الناحية مهمل. فإذا مهمل فإذا المدل هذه قولي لا تجئني برجل بعد ما راح يدل على طلب ترك جميع الرجال، وإن لا يقول القدر متيقن، يا رب القدر متيقن، المهملة في قوة رأينا بالمنطق الجزئية فيأخذ بالقدر المتيقن، قدر متيقن ياه مثلا القبيح فيأخذ بال لا تجئني بالقبيح مثلا الشارع إذا كان قدر متيقن. فالخلاصة النكرة في سياق النفي أو النهي تدل على العموم لكن عقلا باعتبار أن الطبيعة لا تترك إلا بترك جميع أفراده، لكن بشرط أن يثبت أن الطبيعة مطلقة، إذ لو كانت مبهمة لما دلت على نفي جميع الأفراد بل على نفي خصوص المتيقن.

أي عموم سلم هل عموم ما يراد من المدخول هذا سلم؟ لا أخو هذا لم يسلم. ذاك سلم يا هو سلم عموم ما يصلح أن ينطبق عليه مدخول ذاك لم توضع له كلمة كل حتى نقول سلم ذلك العموم الذي وضعت له كل له كل. فالتخصيص أفل لا يتصور لأن سلم التخصيص سلم العموم ولا يوجد سلم العموم. وش إشكال هذا؟ الجواب مختصر إن هذا من قبيل ضيق فمن ركية انتهى. هذا جواب علمائي إن هذا من قبيل ضيق فمن الركية. يعني شنو الركية؟ الركية مو الركية الركية الركية يعني البئر. إذا جبت لك فرد واحد قلت له تعال احفر لي بلدير رجاء لكن ضيق فم الركية فم البئر يعني ضيق فمل هذا هم ما صار بناء علم يطبق براسي وسخة جدا أولا جدا وسع الفم بعدين شو أخذ ماذا يبني الفم ويضيق. أقول أولك ليش تسوي ومن أول معروض السلام ماذا وأنشئ ضيق قال أنت قل ضيق وضيق يعني شنو ضيق فرع التوسعة تضيق يصير للموسع فأنا وسعت بعدين ماذا. فالمقصود هذا الإنسان الأبله جوابه واضح ضيق فمركية يعني المقصود شنو أنشئه وهو ضيقا هذا المقصود ضيق فمركية. فهنا ما تشوف هذا نقول تخصيص مو المقصود من التخصيص يعني ماذا كان عموم ثم خصص وسلم حتى يجي إشكاله وإنما المقصود أنشئ وهو خاص من باب ضيق فمركية. انتهى هسه هذا الفصل أفهرس الكياب بصورة مختصرة حتى أطبق من أدوات العموم النكرة في سياق النفي أو النهي. هذه قيل بأنها تدل على العموم لكن بما تدل على العموم بحكم العقل لأن العقل يقول ما دام نهيت عن الطبيعة والطبيعة لا تترك إلا بترك جميع أفرادها فلا بد من ترك جميع الأفراد ولكن ينبغي الالتفات إلى أن العموم إنما يثبت فيما إذا ثبت أن المراد من النكرة الطبيعة المطلقة دون المقيدة ودون المبهمة. لو كان المراد المقيدة يصير عموم بلحاظ أفراد المقيدة لو كان المراد المبهم يحمل على المتيقن فقط العموم يصير بلحاظ الأفراد المتيقنة. وهكذا الكلام في كلمة كل هاي الأداة الثانية بس هاي موضوع عن العموم مو الحكم عقلي العموم بحكم العقل لا بالوضع ولكن موضوع عن العموم بس استفادة العموم منها موقوف علينا على أن المدخول مطلق. إذ لو كان المدخول مدخول كل مثل أكرم كل الرجلين الرجل نسميه مدخول يكون نثبت على أن الرجل مطلق. إذا كان مطلق نستفيد العموم وأما إذا لم يكن مطلق منين نقدر نستفيد العموم؟ يصير العموم بلحاظ ما يراد فيكون نثبت ماذا أريده. إذا أريد المقيد يثبت عموم ما أريده فقط وهو أفراد المقيد دون أفراد الكل كل الرجل. وهكذا الكلام في كلمة العالم الرجل يعني اسم الجنس المحلى بالله يدل على العموم لكن عموم ما أريد من المدخول. إذا كان المراد من الرجل الرجل العالم فالعموم يصير بلحاظ الرجل العالم لا بلحاظ كل الرجل. لكن قلنا الصحيح على أن كلمة الرجل أو العالم يعني اسم الجنس المحلى استفادة العموم موقوفة على مقدمات الحكمة قد مقدمات الحكمة تقتضي ماذا؟ كون المراد به العموم، كما قلت فيك مثل أحل الله البيع. هناك نقول لو لم يكن المراد كل بيع لقيده، لما لم يقيد دليل على أن المراد كل بيع. وأما الوقت استفادة العموم من الوضع فباطل. لماذا؟ لأن الوضع يوم نقول لا موضوع للعموم هذا باطل، لا ما موضوع للعموم. يوم عالم، عالم اسم جنس، يعني المدخول وهو عالم أو رجل اسم جنس، اسم الجنس ما موضوع للعموم. يوم المجموع المركب، قلت المجموع المركب ماذا؟ ليس له وضع على حدة غير وضع اللام ووضع المدخول. ثم بعد ذلك تعرضت إلى إشكال صغير، وهو أنه كلمة كل أو كلمة اللام أو غير ذلك إذا موضوع لعموم ما يراد من المدخول، إذن تخصيص ما عندنا في الدنيا، لأن التخصيص فرع العموم، سلم العموم، يكون عموم أكو أولا ثم نسلم هذا السلم يقال له تخصيص. وإذا كان كلمة كل أو اللام موضوع لعموم ما يراد من المدخول، فإذا قيل هكذا أكرم كل رجل عالم، هنا المتعارف يقولون هذا تخصيص. وأين التخصيص؟ على رأيكم ماكو تخصيص، سلم العموم ماكو. عموما عموم ما يرى لم يسلم، عموم ما يصلح أن ينطبق عليه الموت مدخول، هذا ليست بموضوع له كل حتى يلزم سلمه، حتى يلزم سلمه. فإذا التخصيص ما موجود، أجبنا على أنه إطلاق التخصيص هنا من قبيل إطلاق ماذا؟ التغيير في ضيق ثمر ذكية. فالمقصود من التخصيص يعني أنشئ وهو خاص، لا مقصود من التخصيص يعني أنشئ التخصيص له بعد ذلك تطبق. يقول قدس سره: فصل. ربما عد من الألفاظ الدالة على العموم النكرة في سياق النفي أو النهي ودلالتها عليه، يعني على العموم، لا تنبغي أو لا ينبغي أن تنكر، لكن مو وضعان، لا الدلالة لا تنكر ماذا؟ عقلية، عقلان، يعني العقل يحكم بالعموم. ليش؟ ضرورة أنه لا تكاد تكون طبيعة معدومة إلا إذا لم يكن فرد منها بموجود، يكون جميع أفرادها ما موجودة، وإلا إذا فرد فرد كانت موجودة. الطبيعة تولد بوجود واحد من أفرادها وتعدم بعدم جميع أفرادها، لكن لا يخفى أنها تفيده، يعني تفيد العموم بشرط إذا أخذت مطلقة مرسلة، إيه؟ لا مبهمة. وإلا إذا كانت مبهمة بلي حينئذ يؤخذ بالقدر المتيقن، فتكون دالة على عموم الأفراد المتيقنة، لا مبهمة بحيث قابلة للتقيد أو للتقييد بخصوص بعض الأفراد. وإلا فسلبها يعني سلب المبهمة لا يقتضي إلا استيعاب السلب لما أريد منها يقينا، والذي أريد منها يقينا هو المقيد الخاص، لا استيعاب بعد ما الدل على استيعاب ما يصلح انطباقها عليه من أفرادها، وهو كل مثل ماذا؟ لا تجعني برجل قل كل رجل، رجل تصح أن تنطبق عليه كل رجل، لا بعد ما الدل على استيعاب جميع ما يصح أن ينطبق عليه رجل. قد واحد يقول شيخنا إذا فرض على أنه يتوقف على إثبات العموم، يتوقف على إثبات أن كلمة رجل مطلقة، فكيف يكون العقل يحكم بأنه بلي النكرة في سياق النفي تفيد العموم؟ إذا العقل يحكم، إذا كيف تقول على أنه يحتاج إلى إثبات أن كلمة رجل ماذا يكون نثبت أول مطلقة؟ يقول وهذا لا ينافي، يعني احتياج إثبات أن كلمة رجل مطلقة ما ينافي كون دلالتها دلالة ماذا؟ النكرة في سياق النفي عليه، يعني على العموم عقلية. ليش لا ينافي؟ لأن العقل يدل على العموم ويحكم بالعموم بلحاظ ماذا؟ ما أريد من رجل. إن أريد من رجل كل رجل فالعقل يحكم بأن المنفي كل رجل، إذا أريد على أنه بعض الرجل العالم يعني فالجاهل مثلا فالعقل يقول بلي هنا بلي المنفي ماذا؟ خصوص أفراد الرجل العالم الجاهل مثلا. وهذا لا ينافي كون دلالته، وهذا يهو هذا يعني احتياج إثبات أن كلمة المدخول مطلق النكرة مطلقة لا ينافي كون دلالتها، يعني دلالة النكرة في سياق النفي عليه يعني على العموم عقلية، ليش لا ينافي؟ فإنها يعني هذه الدلالة العقلية بالإضافة علما إلى أفراد ما يراد منها، يعني العموم بلحاظ ما يراد من النكرة، العقل يحكم بأن هذا النكرة في سياق النفي على العموم عموما عموم ما يراد، فيكون ثابت ماذا أريد من هذه النكرة لا الأفراد التي تصلح لانطباقها عليه، مو أنه العقل يقول بأن النكرة تدل على العموم بلحاظ كل فرد يصلح أن ينطبق عليه كلمة رجل، بل ما يراد سيكون نثبت ماذا أريده، هل هو المطلق حتى تدل على عموم الأفراد المطلقة أو هو المقيد حتى تدل على عموم الأفراد المقيدة. الآن يتعرض إلى كلمة كل، يقول كما لا ينافي، كما هذا الحكي ونحكينا فيما سبق تعرض لترى هذا الشيخ الآخر في بعض الأبحاث السابقة اتعرض له، اتذكر اتعرض له اظن في مبحث النهي، كما لا ينافي دلالة مثل لفظ كل على العموم وضعا، مو كلمة كل تدل على العموم وضعا، دلالتها على العموم وضعا لا ينافي شنو كون عمومه بحسب ما يراد من مدخوله، يعني كلمة كل نقول موضوع على العموم وفي نفس الوقت نقول مع انها موضوع وتدل على العموم وضعا نقول على أنها تدل على العموم عموما عموم ما يراد من المدخول، فيكون نثبت أن المدخول مطلق ذاك الوقت ماذا تدل على عموم جميع الأفراد، ولذا لا ينافيه تقييد المدخول بقيود كثيرة، يعني ولأجل أنها تدل على عموم ما يراد لا عموم ما يصلح تجد أنه يصح أن نقيد المدخول مدخول كل، فش أقول جئني بكل رجل وأقيد الرجل عالم متقي مجاهد لا بأس، لو كانت كلمة كل موضوع لعموم ما يصلح أن ينطبق عليه المدخول فتقييد المدخول يلزم منا التنافي، ليش؟ لأن كلمة كل تدل على أنه جئني بكل يا رجل كل رجل جاء عالم ومو عالم متقي أو غير متقي جاء بل مجاهد أو غير مجاهد، لأن كلمة رجل صالح للانطباق على الكل، فحينما أقيد المتقي بالمجاهد يلزم التنافي بعد مع أنه لا نجد التنافي، فهذا دليل على أن كلمة كل لم توضع لعموم ما يصلح أن ينطبق عليه كلمة رجل، فإذا كلمة كل تدل على العموم وهكذا النكرة في سياق النفي بشرط أن نثبت ماذا قلت أن المدخول مطلق، لكن قرينا فيما سبق والآن نقوله فيما سبق بيناه ما أنه ليس من البعيد أن يقال نفس كلمة كل هي بنفسها تثبت إطلاق مدخولها بلا حاجة إلى إجراء مقدمات الحكمة، يعني لما أقول جئني بكل رجل يكون أثبت رجل مطلق، قل شلون أثبت مطلق شلون أثبت مطلق، هناك قرينا بمقدمات الحكمة يكون أجريها يثبت مطلق ذاك الوقت كلمة كل تدل على العموم، بس هناك استدركنا وإهنا نستدرك أن ليس من البعيد أن نقول مقدمات الحكمة ما احتاج إلى إجراءها نفس كلمة كل هي تتكفل، مو بعيد ترى عرفا هكذا تتكفل إثبات أنه كلمة رجل ما دام لم تقيد إذن هي مطلقة، حينما يقول جئني بكل رجل بعد ماكو حاجة تثبت إطلاق كلمة رجل بمقدمات الحكمة، هي كلمة كل تثبت رأسا أن كلمة رجل مطلقة، إذا مطلقة تدل كلمة كل على عموم أفراد الرجل، لذلك يقول نعم لا يبعد أن يكون ظاهرا يعني المدخول عند إطلاقها يعني عند إطلاق النكرة أو عند إطلاق المدخول في استيعاب جميع أفرادها أفراد الطبيعة من دون حاجة يعني إلى إجراء مقدمات الحكمة، أقول نعم لا يبعد هذا استدراك راجع إلى كل يعني في كل من احتاج إلى إجراء مقدمات حكمة المدخول يراجع إلى ما سبق الأسبق وهو النكرة في سياق النفي، يراجع إلى السنين اختلف المحشون في ذلك مو بعيد يرجع إلى السنين لأن الآخر في المباحث السابقة في السنين حتى هاي الحكاية، وهذا هو الحال إجينا الآن علما الآن إجينا علما إلى الثالث الأداة الثالثة يقول وهذا هو الحالف المحلى بالله. المحلى بالله مثل شنو؟ الحالف الرجل. إذا قلنا يدل على العموم هم نفس الكلام، نقول على أنه يدل على العموم لكن عموم ما يراد. وهذا هو الحالف المحلى بالله جمعا كان هذا المحلى بالله أو مفردا، يعني قلنا العالم أو العلماء بناء على إفادته العموم. طبيعي في العلماء، العلماء يقولون يعني أكو رأي معروف يقول أنه يفيد العموم، لكن في العالم نادر يقولون ذلك إلا بمقدمات الحكم. وهذا هو الحال. شنو هذا هو الحال؟ يعني أن المحلى باللام يدل على العموم عموما، عموم ما يراد من المدخول، مو عموم ما يصلح أن ينطبق عليه المدخول. ولذا يعني ولأجل أنه يدل على عموم ما يراد لا ينافيه تقيد أو تقييد المدخول بالوصف أو غير الوصف. يجوزك على أنه تقول ماذا رأيت أو جئني بالعالم العادل المتقي، التقييد لا بأس به. فلو كان العالم موضوع لعموم ما يصلح أن ينطبق عليه عالم لحصل التنافي. ليش حصل التنافي؟ لأن العالم يدل على كل عالم. فلو قيدت بمن؟ بالرجل العالم المتقي لدل على أن اللازم ماذا؟ مو كل عالم، لا، خصوص العالم المتقي فيلزم تنافي. نقطة. وإطلاق التخصيص، قد واحد يقول إذا كلمة كل، إذا كلمة ماذا؟ ال المحلى باللام، وذاك النكرة في سياق النفي موضوع لعموم ما يراد، إذا تخصيص في الدنيا ما أكو، لأن التخصيص سلم العموم، وهنا سلم العموم ما يصير كما بينت. الجواب يقول وإطلاق التخصيص على تقييد المدخول ليس إلا من قبيل ضيق فمرتية، لكن دلالته على العموم يقول بلي بقى برشي، وهو أن المحلى باللام أصلا من قال أنه موضوع للعموم؟ يمكن أن يقال أصلا ما موضوع للعموم، حتى نجي نحكي نقول موضوع لعموم ما يراد من المدخول أو عموم ما يصلح أن ينطبق عليه، أصلا ما موضوع للعموم. إذا أريد نستفيد عموم نستفيد من مقدمات الحكمة مثل أحل الله البيع، أما وضع المعكو لأن إذا موضوع يقول لا موضوع قلنا هي مسيح، لو اسم الجنس عن المدخول هم ما اسم الجزء عن لو المجموع قلت المجموع ليس له وضع على أحد، لكن دلالته يعني دلالة المحلى بالله دلالة على العموم وضعا بحيث نقول موضوع للعموم محل منع، بل إنما يفيده يعني يفيد العموم هذا المحلى فيما إذا اقتضته الحكمة، يعني قرينة الحكمة كما في أحل الله البيع، أو قرينة أخرى غير الحكمة مثل قرينة خاصة. أما الوضع لا باطل، نقول موضوع للعموم. ليش؟ لأنه إذا من الوضع نستفيد يوم لله هذا باطل. يقول وذلك لعدم اقتضائه شلون يشبهنا؟ يعني وضع اللام لا يقتضي العمومة، لعدم اقتضاء العموم ياهو لا يقتضي العموم. وضع اللام يقول اللام ما موضوع للعموم، لعدم اقتضاء العموم وضع اللام ولا مدخوله، يعني وضع ولا مدخوله العفو، يعني ولا وضع مدخوله، يعني المدخول وهو مدخول اللام شنو هو؟ الرجل، رجل عالم، رجل عالم اسم جنس، اسم جنس موضوع للعام ما موضوع للعموم. ولا وضع آخر للمركب منهما، يقول ماكو وضع ثالث للمجموع المركب من عالم ومن أهل حتى نقول هو هذا الوضع الآخر ماذا استفيد من العموم. وكما لا يخفى ثم بعدين يقول وربما يأتي في المطلق والمقيد بعض الكلام مما يناسب المقام حول هذا الموضوع، إن شاء الله لعله نكرره فيما بعد. والحمد لله رب العالمين.